الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثاني من الفصل، ثالثا من المبحث الأول في الفصل الثالث في الباب السابع. كتب الاعتقاد التي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية. مما يؤسف له أنه لا يوجد كتاب جامع لموضوعات الاعتقاد سالفة الذكر على الصفة المرضية، بحيث يغني هذا الكتاب عن غيره، وهذا هو الشأن في معظم كتب العلوم الشرعية، ولكن كتب العلماء يكمل بعضها بعضا، ولهذا فسوف نوصي في كل علم بكتاب نجعله الأساس، وهو أكثر كتب هذا العلم جمعا لمسائله وفوائده، ثم نستكمل النقص في هذا الكتاب الأساسي من بقية كتب نفس العلم. ومن ناحية كتب الاعتقاد فإنها تختلف في درجة استيعابها لموضوعات الاعتقاد، وفي طريقة عرضها لها من حيث الترتيب ومن حيث البسط والإيجاز. ومع ذلك فإذا كان هناك كتاب يغني عن غيره في علم الاعتقاد للمرتبة الثانية فهو كتاب معارج القبول لحافظ حكمي، ولهذا فسنجعله الكتاب الأساسي في هذه المرتبة. وسوف نبدأ بعرض أهم كتب الاعتقاد المناسبة لطلاب المرتبة الثانية، ثم نلخص ما نوصي بدراسته منها. 1. كتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي 1377 هاء، وهو مطبوع في مجلدين، عندي منه طبعة المكتبة السلفية بمصر، والمجلد الأول مخصص كله للتوحيد بأقسامه ونواقضه، والمجلد الثاني مخصص لبقية أركان الإيمان الستة. وهذا الكتاب يعرض عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، ويعرض أقوال الفرق المخالفة، ويرد عليها معتمدا في ذلك على كلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من علماء أهل السنة. والأيود كتاب آخر جمع ما جمعه هذا الكتاب، وكل ما فيه حق وصواب، وهناك مسائل قليلة لم يذكرها ككرامات الأولياء والغزو مع البر والفاجر وأشراط الساعة والمسح على الخفين، وختم كتابه بقواعد هامة في الاعتصام بالكتاب والسنة. فإذا أراد الطالب في هذه المرتبة أن يقرأ كتابا واحدا في الاعتقاد فهو معارج القبول الذي يغني عن غيره، وهذا الكتاب بحاجة إلى عزو الآيات الواردة فيه وإلى تخريج أحاديثه. وللشيخ حافظ حكمي رحمه الله كتاب مختصر في الاعتقاد بطريقة السؤال والجواب، وهي طريقة جيدة لتوضيح بعض المسائل، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة، وهو مطبوع في جزء متوسط. ويلي معارج القبول في الجودة وتقرير مذهب أهل السنة. 2. كتاب لوامع الأنوار البهية للشيخ محمد سفريني الحنبلي 1188 هاء، وهو مطبوع في مجلد واحد كبير يشتمل على جزئين، وهو أدنى مرتبة من معارج القبول. ويعيبه ميلي همزة أنه لم يتكلم في توحيد الألوهية، ولأنا واقد التوحيد، وهو بهذا لا يغني عن غيره، بل أبد من قراءة كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهب معه لتدارك هذا النقص. ب. أنه أخطأ في نسبة بعض الأمور لأهل السنة، كما أن به مادة نشعرية، ولكن الكتاب عليه تعليقات للشيخين أبي بطين وسليمان بن سحمان من علماء نجدل تصويب هذه الأخطاء بطبعة المكتب الإسلامي 1411. أن الكتاب ينقصه حسن الترتيب، فلم يذكر أركان الإيمان الستة متتابعة كما فعل صاحب معارج القبول. أنه أسهب في الحديث عن علامات الساعة في 100 صفحة من الجزء الثاني. 3. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عقيدة مختصرة كتبها لأهل مدينة وأصل بالعراق بناء على طلب قضيها، ولها عدة شروح منها شرح الشيخ محمد خليل هرس. ولم يتكلم شيخ الإسلام في هذه العقيدة في توحيد الألوهية أو نواقض التوحيد، وقد خصص الجزء الأكبر منها للحديث عن صفات الله عز وجل وبيان مذهب أهل السنة فيها، ولهذا فهي لا تكفي وحدها لدراسة الاعتقاد. ولا يفوتني هنا أن أوصي بقراءة مناظرة في العقيدة الوسطية في المجلد الثالث من مجموع فتاوي ابن تيمية من صفحة 160 إلى 277. فقراءة هذه المناظرة مهمة لطالب العلم، وأوصي الناشرين بطبعها مع العقيدة الوسطية، فهي تبين غربة أهل السنة وحملة العقيدة الصحيحة، وتبين ما تعرض له شيخ الإسلام من هجوم من علماء عصره وكيف رد عليهم، إلى غير ذلك من الفوائد الهامة. ومتن العقيدة الوسطية موجود بنفس المجلد الثالث من 129 إلى 159، وهناك متون أخرى في عقيدة السلف في نفس حجم العقيدة الوسطية ولكنها أقل فائدة، ولبأس بقراءتها كلها فهي يسيرة. ومنها كتاب شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري 329، و عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصبوني 449، و لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للموفق بن قدامة صاحب المغني 620، 4 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 792، وهو شرح لمتن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي 321، وهذا الكتاب من أشهر كتب العقائد الآن. ومن حق هذا الكتاب أن يسمى بشرح العقيدة الطحاوية لابن تيمية، لأن ابن أبي العز إنما ركب كلام ابن تيمية كشرح على كلام الطحاوي، ومعظم شرح منقول من كلام ابن تيمية في مواضع متعددة من مجموع فتاويه بنصه، والأشك في أن كلام ابن تيمية هو الذي جعل للكتاب هذه الأهمية. وقد ذكرت من قبل أن كل من كتب في اعتقاد السلف بعد ابن تيمية، ومنهم ابن أبي العز، فإنما نقل عنه واستفاد منه. وبالرغم من شهرة هذا الكتاب فإن فيه تقصيرا وأخطاء. همزة، أما التقصير في الكتاب فهو أنه لم يتكلم في توحيد الألوهية بما فيه الكفاية، وإنما أشار الشارح إليه إشارة موجزة في أوله، ولهذا ينبغي أن يدرس معه كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهب مع شرحه فتح المجيد لحفيده عبدالرحمن بن حسن لجبر هذا النقص. ب. ومن التقصير أيضا تفرق مسائل القدر في الكتاب، فينبغي قراءة موضوع القدر في معارج القبول 2 من 326 إلى 398، وفيه نقل حافظ حكمي تلخيصا لكتاب ابن القيم في القدر، وهو شفاء العليل الذي هو من أهم المراجع لدراسة موضوع القدر. أما الأخطاء فهي أساسا في كلام صاحب المتن أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وقد حاول الشارح تدارك هذه الأخطاء، إلا أنه لم يوفق في ذلك كل التوفيق. وتتركز الأخطاء في مسائل الإيمان، فالماتن كتبها على مذهب مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ومن تبعهما. وقد قال الشارح إن الخلاف بينهم وبين أهل الحديث خلاف لفظي وليس كما قال، فإن السلف لم يختلفوا في أن مئة به حماد ابن أبي سليمان بدعة، والعلماء الذين ذكروا طبقات أهل السنة كالكائي وابن بطة لم يدركوا فيهم لا أبا حنيفة ولا شيخه حمادا. صحيح إن شارح الطحاوية قال بأن الخلاف لفظي متابعة لابن تيمية، ولكن هذا غير صحيح، فإن الفرق بين السنة والبدعة لا يكون لفظيا، وقد اشتد نكير السلف على هذه البدعة. وإليك أهم الأخطاء الواردة في متن العقيدة الطحاوية حسب ترتيب ورودها. 1. قوله في أسماء الله تعالى قديم بلا ابتداء، والقديم ليس من أسماء الله الحسن وهي توقيفية. 2. قوله في صفات الله تعالى لا تحويه الجهات الست، هذا نفي يجب أن يتبع بما يناسبه من إثبات كما هو المنهج القرآني في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشور 11 نفي يعقبه إثبات، ولهذا كان ينبغي أن يقول لأتحويه الجهات الست، وهو سبحانه فوق مخلوقاته بائن منهم مستو على عرشه بذاته، وذلك لأن قوله لأتحويه الجهات الست قد يفهم منه نفي فوقية الله تعالى وعلوه، فوجب التقييد والإثبات عقب النفي. 3 قول الطحاوي رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذه العبارة تشتمل على مسألتين خالف فيها مرجئة الفقهاء أهل السنة. المسألة الأولى تسمية أهل القبلة مؤمنين بدون استثناء، ومذهب أهل السنة الاستثناء أو التقييد، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله أو تقول أنا مؤمن في الأحكام. وقول المرجئة في هذه المسألة مبني على المسألة التالية. المسألة الثانية قصره الإيمان على الإقرار معترفين والتصديق مصدقين، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء أنه ما دام قد صدق بقلبه وأقر بلسانه فهو مؤمن كامل للإيمان، والإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأعمال الجوارح عندهم ليست من الإيمان وإنما هي من ثمراته وآثاره، ولهذا ليس تثنون. وقد لخص عمر بن محمد النسفي 537 مذهب مرجئة الفقهاء بقوله والإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام به من عند الله تعالى والإقرار به، وأما الأعمال فهي تتزايد في نفسها، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإسلام واحد. فإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا، ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومنها على سبيل المثال حديث شعب الإيمان، الإيمان 60 شعبة، فقد اشتمل على ذكر الشعب القولية والفعلية. ولما كان هذا الحديث نصا في محل النزاع فقد شكك بعض مرجئة الفقهاء فيه رغم أنه حديث صحيح مشهور. 4 قول الطحاوي رحمه الله ولن كفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا ذا الكلام صحيح، وهو وإن لم يرد في الكتاب أو السنة بنص، إلا أن هذه العبارة تستمد قوتها وحجيتها من اتفاق أهل السنة عليها، وقد نقلها اللالكائي عن معظم الأئمة الذين نقل اعتقاداتهم، ولا يوجد إشكال في هذه العبارة، ولكن الإشكال في سوء فهم كثير من المعاصرين لها سواء من العوام أو من المنتسبين إلى العلم الشرعي، فيستدلون بهذه العبارة على أنه لا يكفر أحد وإن فعل المكفرات كلها إلا إذا استحل أو جحد، فتسألهم وكيف تعرف استحلاله أو جحده؟ فيقول لك أن يصرح بلسانه بأنه مستحل أو جاحد. والذين يقولون بهذا كفرهم كثير من السلف كالحميدي وأحمد، وهذا ذا الكلام الذي شاع هذه الأيام هو مذهب غلاة المرجئة، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. أما معنى هذه العبارة والذي لم يوضحه الشارح ابن أبي العز وأشكلت عليه، فالمقصود بالذنوب في هذه العبارة المعاصي التي لا يكفر فاعلها كالزنا وشرب الخمر، فهذه إذا استحلها فعلها أو لم يفعلها كفر، كأن يقول إن الزنا والشرب ليس بحرام ونحو ذلك ومثله لا يجهل تحريمهما. أما المعاصي المكفرة كسب الله تعالى أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو إهانة المصحف بقول أو فعل، فهذه يكفر فاعلها بمجرد القول أو الفعل دون نظر في جحد أو استحلال. ولهذا قيد العلماء هذه العبارة بكلمة أهل القبلة، فالمقصود بهم الذين لم يأتوا بمكفر يخرجهم عن أهل القبلة، فما دام لم يأتي بمكفر فلا يكفر بالذنب غير المكفر إلا أن يستحله، والذنب المكفر هو الذي نص الشارع على كفر فاعله كسب الله ورسوله ودعاء غير الله، والذنب غير المكفر هو ما ورد للوعيد على فعله ولكن لم ينص الشارع على كفر فاعله كشرب الخمر والزنا وأكل الربا والسرقة. ويبين أن المراد بأهل القبلة عند العلماء المسلم الذي لم يأتي بذنب مكفر يخرجه من الإسلام قول أبي محمد الحسن البربهاري رحمه الله 329 ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. وقوله مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة أي في الحكم الظاهر الدنيوي. وقد أوضح البخاري رحمه الله هذا في اعتقاده فقال ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء 48. فبين البخاري أن أهل القبلة الذين لا يكفرون بالذنب هم الذين لم يفعلوا ما هو شرك. وكذلك بوب البخاري لهذه المسألة في كتاب الإيمان من صحيحه في باب 22، فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وتأمل قوله ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ولم يقل إلا بالاستحلال، لأن قوله بالشرك يعم الاستحلال وغيره، خاصة وأن ابن أبي العز في شرحه قال إن هذه العبارة لن كفر مسلما بذنب امتنع عن إطلاقها كثير من أهل السنة. وقد ذكر أئمة أهل السنة هذه العبارة في اعتقاداتهم للرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر غير المكفرة كالزنا والسرقة. قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. وقال ابن تيمية أيضا ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. وقال ابن تيمية أيضا إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان. وقال الشيخ حافظ حكمي ولنكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جن، ولنكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في بيان اعتقاد أهل السنة ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رده على أحد مخالفيه وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام أن أهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب وهذا حق ولكن ليس هذا ما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفرون من الزني أو من سرق أو سفك الدم بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك، وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر، إلى أن قال أرأيت أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قاتلوا من منع الزكاة فلما أردوا التوبة قال أبو بكر لن قبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنت وأبوك الذين تفهمون؟ يأويلك أيها الجاهل للجهل للمركب إذا كنت تعتقد هذا. وقال الشيخ عبدال الطيف بن عبدال رحمن بن حسن 1292 هاء وأبوه عبدال رحمن هو صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد رحمهما الله في رده على الملا داود بن جرجيس العراقي. وأما قوله إن الشيخ أحمد بن تيمي 1 قال الشيخ أبو محمد حفظه الله ولم يعلق على هذا أو يبين، مع أنه علق في كتابه وشد على إطلاقات لأهل العلم دون هذا، فأقول الراجح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يريد في إطلاقه هذا الشرك بمعناه الاصطلاحي، وهو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا في ألوهيته أو ربوبيته، فهذا أخص من الكفر، ولو أراده الشيخ لكان قوله غير جامع لكثير من أنواع الكفر. فأهل السنة يكفرون سب الله أو رسوله، ويكفرون المستهزئ بشيء من دين الله، ويكفرون المستهين بالمصحف، ويكفرون قاتل الأنبياء، ويكفرون المشرع مع الله ما لم يأذن به الله، ويكفرون المعرض عن دين الله وغيرهم ممن لم يتخذوا مع الله آلها أخرى. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه قد نص على مكفرات أخرى غير الشرك في نواقض الإسلام التي عدها، من ذلك مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ومن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شرطا يوسح رجوة. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به سوى من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما خرج الخضر عن شريعة موسى ونحوه. فالراجح أنه أراد بالشرك في عبارته أعلاه الكفر عموما، فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن كل شرك كفرا كما أن كل كفر شركا، فيكون مراده أن أهل السنة لا يكفرون إلا بالذنوب المكفرة التي نص الشارع على أنها مخرجة من الملة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ويؤيد هذا ذا التوجيه قول من يقول أن كل كافر خارج من الملة فهو مشرك بالله، من حيث أنه اتخذ إلهه هواه، أو من حيث أنه عابد للشيطان، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الجاثية 23. وقال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إيس 60. فمن كان مؤمنا بالربوبية وكفر بأي نوع من المكفرات فهو مشرك بالله من هذا الباب. وعلى كل حال فللشيخ رحمه الله تعالى سلف في تلك العبارة وذلك الإطلاق، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر بارتكابها إلا بالشرك. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء 48. وقد يقال إن الآية دليل للشيخ ولغيره في إطلاقاتهم، لكن الآية لم تحصر التكفير في الشرك كما فعلوا، وإنما نصت على أن ما دون شرك من الذنوب فإن الله يغفره لمن يشاء سبحانه، وليس فيها أن الكفر من ذلك، بل الكفر إما أن يكون كالشرك مساويا له أو أشد وأغلظ منه بحسب نوعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر، لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف. فإن فهم كلام الشيخ هكذا فلا حرج، ومرادنا هو توجيه الطالب إلى هذا الفهم، لكن إن حمل الشرك فيه على معناه الاصطلاحي كما قد يفعل بعض الطلبة كان كلامه عندهم غير جامع، فربما أغتروا به أو أشكل عليهم وظنوا أن كلامه موافق لبعض أقاويل مرجئة العصر، أو أن الشيخ لا يكفر بكثير من المكفرات العملية والقولية والاعتقادية غير الشرك. فلزم التنبيه. النكت اللوامع من 4-6. 2 من الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد لوهب، وهي القسم الخامس من مؤلفاته جامعة الإمام محمد بن سعود، من 233 إلى 234، وتلميذه ابن القيم الأيكفراني أحدا من أهل القبلة. فيقال: لو عرف هذا من أهل القبلة في هذا الموضع، ومن المراد بهذه العبارة لما أوردها هنا محتجا بها على دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله، ومن أعرض عن كلام أهل العلم ورأي أن من صلى وقال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر، فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة، وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله قول القائل لا نكفر أهل الذنوب، وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد، ومقصود من قالها إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وضع كلامهم في غير موضعه وأزال بهجته لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين، فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف. وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله وبإجماع أهل العلم. وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام، لا بمجرد القول والصلاة مع الإصرار على المنافي، وهذا يعرفه صغار الطلبة، وهو مذكور في المختصرات من كتب الحنابلة وغيرهم، فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب، فالدعوى عريضة والعجز ظاهر. هذا وقد دل على صحة ما ذكرناه هنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على أن المعاصي غير المكفرة كشرب الخمر لا يكفر صاحبها إلا بالاستحلال، هذا ما اتفقوا عليه في حادثة قدامة بن مضعون، كما أجمعوا على أن المعاصي المكفرة يكفر صاحبها بمجرد إتيانها سواء كانت فعلا أو تركا دون نظر في جحد أو استحلال، كإجماعهم على تكفير تارك الصلاة. وإجماع الصحابة حجة قطعية على الأولين والآخرين، من خالفها فهو مخطئ ضل، وسيأتي شرح لهذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا مذهب أهل السنة وفهمهم لهذه العبارة، لن كفر مسلما بذنب ما لم يستحله، وقد أطلت في بيان معناها إذ لم يفهمها كثير من المعاصرين على وجهها الصحيح، بل فهموها فهما فاسدا أدى بهم إلى اشتراط الاستحلال للتكفير بالذنوب المكفرة، وهو ما لم يقصده السلف بهذه العبارة، فامتنعوا بهذا الشرط الفاسد عن تكفير من قضى الله ورسوله بكفره فوقعوا في معاندة الشريعة. 5. قول الطحاوي رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا الحصر خطأ، وهو صريح مذهب المرجئة، فإن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب، ومنهم من لم يدخل إقرار اللسان فيه وقال هو شرط لإجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا، وهم الأشاعرة والماتريدية، ومنهم من قال بل الإقرار داخل في حقيقة الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء الأحناف وبعض الأشاعرة. ولما كان الإيمان عندهم هو التصديق فلا يكفر أحد إلا بعكسه، وهو التكذيب، وهو معنى قول الطحاوي لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود. والجحود هو الإنكار والتكذيب الظاهر باللسان، كما في حديث المرأة التي كانت تجحد العارية. ومعنى الجحود في اللغة إنكار الشخص للشيء مع علمه به، يدل علي ذلك قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، النمل 14، فمع استيقانهم بأن ما جاء به موسى هو الحق كذبوه في الظاهر لقوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآيتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقلوا ساحر كذاب، غافر من 23 إلى 24، وهذا هو الجحد، اعتقاد صدق المخبر مع تكذيبه في الظاهر. ودليله أيضا قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، البقرة 89، فكفروا بالإنكار الظاهر مع وجود المعرفة القلبية، فهذا الجحد. أما كفر التكذيب فهو التكذيب ظاهرا وباطنا، أي اعتقاد كذب المخبر مع تكذيبه في الظاهر، فالجاحد والمكذب كلاهما مكذب في الظاهر، ويفترقان في أن الجاحد مصدق بقلبه والمكذب مكذب بقلبه، ولأجل اتفاقهما في الصورة الظاهرة يستعمل كل من الاصطلاحين محل الآخر أو كمترادفين. فوصف الله الكفار في مواضع بالتكذيب كما قال تعالى: كلما جاء أمة رسولها كذبوه. المؤمنون 44، ووصفهم في موضع بالجحد كما في قوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآيئتنا يجحدون. الأعراف 51. ولهذا قال ابن القيم في كفر الجحود: إن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. وقبل بيان الخطأ في قول الطحاوي هذا، ينبغي التفريق بين أمرين يؤدي الخلط بينهما إلى أخطاء عدة، وهما أسباب الكفر وأنواعه. أما أسباب الكفر فهي الأمور التي إذا فعلها الإنسان حكم عليه بأنه كافر، وهي في أحكام الدنيا أمران لا ثالث لهما: قول مكفر أو فعل مكفر، ومنه الترك والامتناع. وإن كان العبد يكفر أيضا على الحقيقة بالاعتقاد المكفر للمنعقد بالقلب، إلا أنه لا يؤاخذ به في أحكام الدنيا إلا إذا ظهر هذا الاعتقاد القلبي في قول أو فعل يمكن إثباته على صاحبه بطرق الثبوت الشرعية. لإجماع أهل السنة وسائر الطوائف على أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر، والظاهر الذي يمكن إثباته على صاحبه هو قوله أو فعله لا ما في قلبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا شق بطونهم. ففعل القلب لا يؤاخذ به في أحكام الدنيا إلا إذا ظهر في قول أو فعل، قال ابن حجر رحمه الله: وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. وضابط القول والفعل المكفرين هي الأقوال والأفعال التي نص الشارع على كفر من أتى بها، وهو معنى قول ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك. وسيأتي مزيد بيان لهذا في شرح قاعدة التكفير إن شاء الله. والجحد أحد أسباب الكفر بالقول، وهو الإنكار باللسان لما ثبت بالشرع، ومنه قول الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في أسباب الكفر: أو جحد الملائكة أو أحدا ممن ثبت أنه ملك كفر لتكذيبه القرآن، أو جحد البعث كفر لتكذيبه للكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما أنواع الكفر فإن الكفر ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، وسوف نذكرها فيما بعد في أخطاء التكفير إن شاء الله. وباعتبار البواعث الباطنة القلبية الحاملة لصاحبها على الإتيان بأسباب الكفر القولية والفعلية، ينقسم الكفر إلى عدة أنواع، منها كفر التكذيب كما في قوله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، غافر 70. وكفر الجحد كما في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، النمل 14. وبين الفرق بينهما وكفر الإباء والاستكبار بغير جحد ككفر إبليس كما قال تعالى: فسجدوا إلا وإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، البقرة 34. وكفر الشك والريب كما في قول تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، الجاثية 32. وقوله تعالى: إنهم كانوا في شك مريب، سبأ 54. ومنها كفر الإعراض كما في قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الأحقاف 3. وكفر التولي عن الطاعة كما في قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، آل عمران 32. وكفر التقليد كما في قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، الأحزاب من 64 إلى 67. ومنها كفر الحسد وكفر البغض والكراهية وكفر الاستهزاء وكفر النفاق، ولكل من هذه الأنواع دليله من النصوص الشرعية. وأنواع الكفر هذه هي البواعث الباطنة الحاملة لصاحبها على الكفر الظاهر أي على الإتيان بأسباب الكفر القولية والفعلية، وهذه البواعث الباطنة هي أعمال قلبية يضد كل منها عملا من أعمال القلب الداخلة في أصل الإيمان. فمعرفة القلب بالله تعالى وبالرسول وبما جاء به إجمالا يضادها كفر الجهل، وتصديق القلب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إجمالا يضاده كفر التكذيب، ويقين القلب بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به يضاده كفر الشك والريب، وانقياد القلب لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يضاده كفر الاستكبار وكفر الإعراض، ومحبة القلب لله ولرسوله ولشريعته يضادها كفر البغض والحسد، وتعظيم القلب وتوقيره لله وللرسول وللشريعة يضاده كفر الاستهزاء. فأنواع الكفر هي بواعث باطنة مضادة لأعمال القلب الواجبة الداخلة في أصل الإيمان، ولا تقر الجهمية إلا بكفر الجهل لأن الإيمان عندهم هو المعرفة، كما لا تقر معظم فرق المرجئة إلا بكفر التكذيب لأن الإيمان عندهم هو التصديق. ولتدرك الفرق بين أسباب الكفر التي عليها مدار الحكم بالكفر في الدنيا وأنواع الكفر، وهي البواعث الحاملة لصاحبها على الإتيان بأسباب الكفر. نضرب عدة أمثلة لذلك. فإبليس سبب كفره ترك السجود لآدم عليه السلام، والترك فعل كما سيأتي تقريره. أما نوع كفره فكفر استكبار، وهذا هو الباعث له على ترك السجود، وقد يتحد السبب ويختلف النوع الباعث. فلو أن رجلين أحدهما مسلم والآخر نصراني قال المسيح ابن الله، فقد اتحد السبب وهو هذا القول المكفر، واختلف نوع الكفر فيهما. فهو في المسلم كفر تكذيب لتكذيبه بنص القرآن دل على أن الله لم يلد ولم يولد. أما في النصراني فكفره كفر تقليد لآبائه ولرهبانهم، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، المائدة 77. فاتحاد السبب واختلاف النوع مما يبين لك الفرق بينهما. ومن اتحاد السبب واختلاف النوع كفر كفار مكة واليهود وهرقل قيصر الروم، اتحد سبب الكفر فيهم وهو ترك الإقرار بالشهادتين، واختلف النوع فهو في كفار مكة واليهود كفر جحود واستكبار وحسد. ففي كفار مكة قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، الأنعام 33. فهذا كفر الجحود، وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، الصفات 35. فهذا كفر الاستكبار، وفي اليهود قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، البقرة 89. فهذا كفر الجحود، وقال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم واستكبرتم، البقرة 87. فهذا كفر الاستكبار، وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، النساء 54. فهذا كفر الحسد، وهو فيه رقل الحرص على الملك وهو من اتباع الهوى الصارف عن الإيمان. والأمثلة السابقة تبين أنه قد يتحد سبب الكفر عند عدة أفراد ويختلف النوع الباعث لدى كل منهم عن الآخر. كما بينت هذه الأمثلة أنه قد يجتمع للسبب الواحد أكثر من باعث في الشخص الواحد، كما في قوله تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، الزمر 59. فاجتمع لهذا كفر التكذيب وكفر الاستكبار. ولما كانت أنواع الكفر هي أمور باطنة خفية فإن أحكام الدنيا لم ترتب عليها، وإنما رتبت أحكام الدنيا على الأسباب الظاهرة من الأقوال والأفعال المكفرة التي يمكن إثباتها على فاعلها، ولا يلزم في أحكام الدنيا أن نتكلف في حمل أسباب الكفر على أنواعه. فمن سب الرسول عليه الصلاة والسلام حكمنا بكفره لأنه أتى بسبب للكفر وهو القول للمكفر، ولا يلزم أن نتكلف في معرفة نوع كفره، هل سبه لتكذيبه به أم البغضه وحسده له أم لاستهزائه به، فهذا لا يمكن الجزم به ولا يلزم البحث عنه في أحكام الدنيا. وفي هذا قال ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقال أيضا: إن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر، سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب بما جاء به فهو كافر، وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به. وقال ابن تيمية أيضا: فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله، حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. وخلاصة كلام ابن تيمية هنا أن من أتى بسبب للكفر فهو كافر، سواء كان الباعث له على ذلك تكذيب أو كبر أو حسد أو شك أو غير ذلك من أنواع الكفر. فهذا أمر هام ينبغي أن يتفطن له طالب العلم بوجه خاص، ألا وهو التفريق بين سبب للكفر ونوعه وعدم الخلط بينهما، وأن أحكام الدنيا مترتبة على الأسباب الظاهرة من الأقوال والأفعال لا على البواعث الباطنة. وبعد، فقد تبين مما سبق أن الجحد يدخل في أسباب الكفر كما يدخل في أنواعه. فالجحد كسبب للكفر هو الإنكار باللسان لما ثبت بالشرع، وضربنا له مثالا بما نقلناه عن الشيخ منصور البهوتي من كتابه كشاف القناع، وما قاله محل إجماع. والجحد كنوع للكفر المقصود به كفر التكذيب لما بيناه من الترادف بينهما في الاستعمال. فهل أراد الطحاوي رحمه الله أسباب الكفر أم أنواعه بالحصر المذكور في قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه؟ والجواب أن قوله يحتمل للأمرين، ولكنه أراد أنواع الكفر لا أسبابه، لاتفاق مرجئة الفقهاء مع أهل السنة على الحكم بالكفر بأسباب كثيرة من الأقوال والأفعال المكفرة غير جحد ما ثبت بالشرع، كسب الله ورسوله وكالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القذر مما ليس فيه إنكار ظاهر باللسان، فليست أسباب الكفر محصورة في الجحد باللسان باتفاق سائر الفرق. فلم يبق إلا أنه أراد بعبارته بيان أنواع الكفر ومعنى قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أي لأي كفر أحد إلا بتكذيب القلب، وعبر عنه بالجحود لترادفهما كما بيناه، أي أنه حصر أنواع الكفر في نوع واحد وهو كفر التكذيب. وهذا لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب والكفر ضد الإيمان، فلا يكون للكفر إلا تكذيب القلب، وأن كل كافر لابد أن ينتفي التصديق من قلبه. هذا هو مراد الطحاوي بعبارته حصره الكفر في نوع واحد وهو كفر التكذيب. وهذا القول فيه خطأ وإشكال. أما الخطأ فهو حصر أنواع الكفر في نوع واحد، وقد ذكرنا من قبل أنه أنواع عدة. وفي معرض رده على المرجئة في قولهم إن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب لأن الإيمان وهو ضده هو التصديق، قال ابن تيمية رحمه الله: والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا اتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفرا أعظم. فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق. وقال ابن تيمية أيضا: والتكذيب أخص من الكفر، فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا. وقال أيضا: بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد. فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فإذا كان الإيمان لابد فيه من التصديق فضده كفر التكذيب، وإذا كان لابد فيه من الانقياد فضده كفر الاستكبار، وإذا كان لابد فيه من اليقين فضده كفر الشك والظن، وإذا كان لابد فيه من محبة الله ورسوله فضده كفر البغض والحسد. وهذه الأمور الواجبة هي من أعمال القلب الداخلة في أصل الإيمان، وكذلك أضدادها من أعمال القلب المكفرة. فليس الإيمان شيئا واحدا ولا الكفر نوعا واحدا، وهذا يبين لك خطأ الحصر في قول الطحاوي السابق، وذلك لأنهم مرجئة الفقهاء جعلوا الإيمان شيئا واحدا وهو التصديق، فلا يكون الكفر وهو ضده إلا نوعا واحدا وهو التكذيب أو الجحد. وأما الإشكال في قول الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فهو في التوفيق بين حصره الكفر في التكذيب وبين أن الشارع نص على كفر من أتى بأقوال وأفعال معينة دون اشتراط التكذيب. فنص الشارع على أن من استهزأ بالدين كفر دون أن يقيد الحكم بكفره بكونه مكذبا. أما حل المرجئة لهذا الإشكال فيبينه ميلي أنه من جهة أسباب الكفر من الأقوال والأفعال الظاهرة، فقد اتفق أهل السنة والمرجئة من الفقهاء والأشاعرة، وقد كانوا هم أكثرية القضاة في مختلف عصور الدولة الإسلامية، على أن الحكم بالكفر مرتب على الإتيان بسببه الظاهر، وأن كل من حكم الله ورسوله بكفره بقول أو فعل، ومنه الترك، فهو كافر ظاهرا في الحكم الدنيوي وباطن على الحقيقة. ولكنهم اختلفوا في تفسير هذه الأحكام. همزة، فقال أهل السنة: هو كافر بنفس القول أو الفعل الظاهر، ومن أدلته قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. التوبة 74. فأكفرهم الله بنفس القول، ومثله قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المائدة 17 ونحوها من الآية. فمذهب أهل السنة أن من أتى بقول مكفر أو فعل مكفر كفر بنفس القول أو الفعل كفرا ظاهرا في الحكم الدنيوي وباطنا على الحقيقة، لأن مندل الدليل الشرعي على كفره فهو كافر في الظاهر والباطن، لأن الدليل الشرعي وهو خبر الله تعالى لا يكون على الظاهر دون الباطن، بل لا يكون إلا على الحقيقة المتضمنة للظاهر والباطن. فأهل السنة يرتبون الحكم بالكفر على الإتيان بسببه الظاهر من الأقوال والأفعال المكفرة دون النظر في البواعث القلبية التي لا يمكن ضبطها بضابط ظاهر، ومع هذا فإن الحكم بكفره ظاهرا وباطنا يدل على أنه لابد أن يكون قد قام بقلبه نوع من أنواع الكفر من جهل أو تقليد أو استكبار أو بغض أو تكذيب أو شك، ولا يلزم في أحكام الدنيا التكلف في معرفته. وهذا هو معنى قول ابن تيمية: إن سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقال أيضا: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. هذا مذهب أهل السنة، وهو راجع إلى تفسيرهم لحقيقة الإيمان وأنه قول وعمل. فكما أن الأعمال الظاهرة إيمان، فكذلك الكفر يكون بالأعمال الظاهرة. باء. أما مرجئة الفقهاء والأشاعرة فقد قالوا: إن كل من نص الشارع على كفره بسبب عمل ظاهر، قول أو فعل، فهو كافر ظاهرا في الحكم الدنيوي وباطنا على الحقيقة، ولكن كفره ليس بالعمل الظاهر ذاته، ولكن لأن هذا العمل أمارة أو علامة أو دليل على انتفاء التصديق من قلبه، أي علامة على أنه مكذب بقلبه. وبهذا التفسير وفقوا بين حكم الشارع بالكفر على من أتى بقول أو فعل مكفر وبين حصرهم الكفر في التكذيب، وهو توفيق فاسد. فليس كل كافر مكذبا بقلبه كما سنبينه إن شاء الله. ويبين مذهبهم في هذا التوفيق ما قاله ابن عابدين الحنفي في حاشيته، وهو من مرجئة الفقهاء، فقال في شرح قول الماتن: من هزل بلفظ كفر؟ قال ابن عابدين: أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه، وهذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار، لأن التصديق وإن كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما، لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده كالهزل المذكور، وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقا، لأن ذلك في حكم التكذيب، كما ذكر ابن حزم مذهب المرجئة في حديثه عن الأشاعرة، فقال: وأما الأشعرية فقالوا: إن شتم من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش ما يكون من الشتم وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا حكاية، والإقرار بأنه يدين بذلك، ليس شيء من ذلك كفرا. ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفرا. فقلنا لهم: وتقطعون بصحة مدل عليه هذا الدليل؟ فقالوا: لا. وبين ابن تيمية أيضا مذهب المرجئة في قوله، وقال أبو عبد والله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة، وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. وقال ابن تيمية أيضا: وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه، ولكن قالوا مع ذلك: إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة. وقال ابن تيمية أيضا: ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومن حذى حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينفي السب والشتم بالذات، إلى قوله: ثم رأوا أن الأمة قد كفرت السب، فقالوا: إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام، واعتقاد حله تكذيب للرسول، فكفر بهذا التكذيب لبتلك الإهانة، وإنما الإهانة دليل على التكذيب، والذي أدى بالمرجئة إلى القول بأن أي عمل ظاهر مكفر لا يكون كفرا في ذاته، وإنما هو علامة على تكذيب القلب. قولهم في حقيقة الإيمان وأنه تصديق القلب، حتى أن جمهورهم لا يعتبرون إقرار اللسان من حقيقة الإيمان، وإنما هو ركن زائد وشرط لإجراء الأحكام في الدنيا، ويعتبرون إقرار اللسان علامة على تصديق القلب، وهو ما رجحه البيجوري. فإقرار اللسان وأعمال الجوارح ليست من الإيمان عند المرجئة، بل هي علامات وآثار لتصديق القلب. فكما أن الأعمال الظاهرة ليست إيمانا فلا تكون كفرا، فأعمال الطاعات آثار للإيمان الذي هو تصديق القلب، وكذلك الأعمال المكفرة هي علامات على الكفر الذي هو تكذيب القلب. وانحصر الإيمان والكفر عندهم في تصديق القلب وتكذيبه على الترتيب، وبقيت الأعمال ظاهرة علامات على ذلك. وقد انتقد ابن تيمية قول المرجئة إن الشيء المكفر أمارة على الكفر، فقال: وهذا موضع لا بد من تحريره، ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. ثم قال: وإنما وقع من وقع في هذه المهواي بما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين، وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب. وليس هذا محل نقد أقوال المرجئة هذه، بل المقصود هنا عرضها، أما نقدها فمحله المراجع التي نوصي بدراستها في هذا المبحث، ويكفي في بيان فسادها أن الله تعالى حكم على أقوام بالكفر وأثبت أن معهم تصديقا ومعرفة بالقلب، فليس كل عمل ظاهر مكفر لا بد أن يقارنه تكذيب القلب. قال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. النمل 14. واليقين من أعلى مراتب المعرفة والتصديق. وقال تعالى عن كفار أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. البقرة 146. وقال ابن تيمية رحمه الله: ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معهم من التصديق بالله شيء، لا مع إبليس ولا مع غيره، إلى أن قال: ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النمل 14. وكما قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الله ورب السماوات والأرض بصائر. الإسراء 102. ومع هذا لم يكن مؤمنا، بل قال موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يونس 88. إلى أن قال: وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الزخرف 8-7. فثبت بذلك أنه لتلازم بين الإتيان بعمل مكفر وبين انتفاء التصديق القلبي كما تقول للمرجئة. ومع ذلك فينبغي أن يعلم أن كل من أتى بعمل ظاهر مكفر، إذا انتفت موانع التكفير كالإكراه في حقه، فالأبدى أن يكون كافرا على الحقيقة، أي كافر بقلبه مع كفره الظاهر، والقائم بقلبه إما أن يكون جهلا تكذيبا أو كبرا أو شكا أو حسدا أو بغضا للشريعة أو استهزاء أو حبا للدنيا أو غير ذلك من البواعث التي لا ينظر إليها في أحكام الدنيا كما سبق بيانه. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله، حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. يتبين مما سبق أن قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أراد به أمرين كلاهما خطأ، فأراد به حصر الكفر في نوع واحد وهو التكذيب، وهذا الحصر خطأ، فإن أنواع الكفر كثيرة كما بينا، وأراد به التلازم بين الكفر الظاهر وبين تكذيب القلب وجحده، أي أن كل من أتى بسبب ظاهر مكفر من قول أو فعل فلا بد أن يكون جاحدا بقلبه، وهذا التلازم ليس بلازم كما أسلفنا. ومع ذلك فنحن ننبه هنا على أن الطحاوي جعل الجحد لازما لأي نفك عن الحكم بالكفر الظاهر، ولم يجعل الجحد شرطا مستقلا للحكم بالكفر الظاهر، فقد ظن بعض المعاصرين أن الجحد شرط مستقل وأن هذا ما تدل عليه عبارة الطحاوي، ولم يفرقوا بين اللازم والشرط المستقل، وقالوا إن من أتى بعمل مكفر من قول أو فعل ظاهر ليكفر إلا أن يجحد، وذلك بأن يصرح بالجحد بلسانه، وما لم يجحد فلا يكفر بالعمل المكفر، والقائلون بهذا وقعوا في محظورات خطيرة يأتي بيانها. والخلاصة أن أهل السنة والمرجئة من الفقهاء والأشاعرة اتفقوا على أن من أتى بسبب مكفر من قول أو فعل ظاهر فهو كافر ظاهرا وباطنا، أي في أحكام الدنيا والآخرة، واختلفوا في تفسير كفره كما سبق بيانه. والاتفاق بين أهل السنة وفرق المرجئة هذه في الأحكام مع الاختلاف في تفسيرها هو الذي حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بأن الخلاف معهم لفظي. قال رحمه الله: فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم. وشذ عن هذا طائفتان من غلات المرجئة. الطائفة الأولى قالت: إن كل من نص الشارع على كفره لاتيانه بقول أو فعل مكفر فلا بد أن نحكم بكفره في أحكام الدنيا، أي أنه كافر في الظاهر ويجوز أن يكون مؤمناً في الباطن إذا كان مصدقاً بقلبه، وإنما جعلت الأقوال المكفرة أمارة على الكفر لتثبت بها أحكام الكفار على فاعلها في الظاهر. وهذا قول الجهمية من المرجئة، وهو قول فاسد، لأن من حكم الله بكفره بقول أو فعل فهو كافر ظاهراً وباطناً معذب في الآخرة، لأن خبر الله لا يكون إلا على الحقيقة لا على الظاهر فقط. ولهذا فقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم أصحاب هذه المقالة، لأنها تكذيب بخبر الله تعالى بأن هذا كافر ظاهرا وباطنا، وهم يقولون يجوز أن يكون مؤمنا في الباطن. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا، ومن جوز هذا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال في موضع آخر: فإن قيل الأيكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن. ومع ذلك فقد نقل ابن تيمية عن الجهمية قولا آخر في هذا، وهو أن من قال أو فعل ما هو كفر كفر ظاهرا وباطنا، وتفسيرهم لكفره كتفسير مرجئة الفقهاء والأشاعرة. والطائفة الثانية من غلاة المرجئة قالت: إن من نص الشارع على كفره بقول أو فعل مكفر لا يحكم بكفره في أحكام الدنيا إلا أن يصرح بالجحد، ولم يختلف السلف في تكفير هؤلاء لأن مقالتهم تكذيب صريح بنصوص الشارع الحاكمة بكفر من أتى كفرا دون تقييده بالجحد. والفرق بين قول هؤلاء الغلاة وبين قول الطحاوي وطائفته أن الطحاوي جعل الجحد لازما للكفر، أما الغلاة فجعلوا الجحد شرطا مستقلا للحكم بالكفر. فعند الطحاوي كل من حكم الشارع بكفره فلا بد أن يكون جاحدا، وعند الغلاة كل من حكم الشارع بكفره يشترطون تصريحه بالجحد لإيقاع الحكم عليه. ولم يختلف السلف في كفر أصحاب هذه المقالة من غلاة المرجئة، كما قال ابن تيمية رحمه الله وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقل: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، البينة 5. وقال حنبل: سمعت أبا عبد أله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. وبقول هؤلاء الغلاة يقول كثير من المعاصرين المتكلمين في مسائل الإيمان والكفر يجعلون الجحد وفي معناه الاستحلال، إذ مرجعهما إلى التكذيب بالنصوص شرطا للحكم بكفر من أتى بقول أو فعل مكفر، ظنا منهم أن هذا هو معنى قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله، فيظن أن الجحد شرطا للحكم بالكفر. والطحاوي أراد أن الجحد لازما لأي نفك عن الحكم بالكفر على ما في هذا من خطأ بيناه آنفا. وقد أطلت الكلام في هذه المسألة وفي السابقة عليها، إذ إن سوء فهمهما هو عمدة غلاة المرجئة المعاصرين الذين لا يكفرون من قضى الله ورسوله بكفره بحجة أنه لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، أو أنه لا يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وسأذكر أمثلة لمن يقولون بقول غلاة المرجئة من المعاصرين عند الكلام في أخطاء التكفير إن شاء الله تعالى. والعبارة الأخيرة للطحاوي ليست من معتقد أهل السنة بل هي من مذهب المرجئة، ولم ينبه شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز على ذلك، ولهذا لزم التنبيه هنا. وما ذكرته هنا هو مجرد إشارة، وإلا فإنني كتبت كتابا مفصلا في أحكام الإسلام والإيمان والكفر ذكرت فيه أدلة هذا كله من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وكتابي هذا اسمه الحجة في أحكام الملة الإسلامية، وما زال مخطوطا لم يطبع إلى الآن، يسر الله تعالى نشره. فائدة: الفرق بين الجحد وبين الاستحلال أو الاستباحة. جرت عادة العلماء على استعمال لفظ الجحد مع الواجبات الشرعية، فيقال: جحد الواجب، أي قال إنه ليس واجبا أو أنكر وجوبه. فيقال: جحد وجوب الصلاة وجحد وجوب الجهاد وجحد وجوب الصدق في القول. واستعمال لفظ الاستحلال والاستباحة مع المحرمات، فيقال: استحل الحرام أو استباحة، أي قال إنه حلال أو مباح أو أنكر أنه حرام، فيقال: استحل الخمر أو السنا. فالجحد يستعمل مع الواجبات والاستحلال مع المحرمات، فيقال: جحد الواجب واستحل المحرم، ولا يستقيم أن يقال: استحل الواجب وجحد الحرام، وإن كان يقال أحياناً: جحد تحريم الحرام كجحد تحريم الخمر، كما في قول ابن تيمية: وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، فاستعمل لفظ جحد تحريم بدل استحل. ولكن الشائع هو استعمال لفظ الجحد في إنكار الواجب، ولفظ الاستحلال في استباحة الحرام أي إنكار تحريمه. ونحن إذا قلنا إن الجحد والاستحلال يثبتان على العبد في أحكام الدنيا بقوله، فإن القول قد يكون نطقا بلسانه أو كتابة بخطه أو بأمره، وذلك لما دلت عليه القاعدة الفقهية من أن الكتاب كالخطاب. والجحد والاستحلال كلاهما يرجع إلى أصل واحد، وهو التكذيب بالنصوص الشرعية. فالجاحد المنكر لوجوب الواجب مكذب بالنص الموجب لفعل الواجب، والمستحل المنكر لتحريم الحرام مكذب بالنص الحاضر لفعل المحرم، وكل مكذب بالنصوص فهو كافر، لقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ العنكبوت 68. وقال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون؟ العنكبوت 47. فالجاحد والمستحل كافران، وسبب الكفر هنا هو مجرد تصريح نطقا أو كتابة بإنكار الواجب أو استحلال الحرام دون النظر في الباعث للشخص على ذلك، وهذا الباعث هو ما قام بقلبه وحمله على الجحد أو الاستحلال، وهو نوع كفره. فقد يجحد أو يستحل بلسانه وهو مكذب بقلبه لما أنكره بلسانه، فكفره كفر تكذيب. وقد يجحد أو يستحل بلسانه وهو مصدق بقلبه لما أنكره بلسانه، فكفره كفر جحود. وقد يقر بوجوب الواجب وتحريم الحرام بقلبه ولسانه إلا أنه يقول إنه لن يلتزم بذلك، فكفره كفر عناد واستكبار. وسيأتي فيها تفصيل في المقدمة 17 بالمسألة 5 بموضوع الحكم بغير ما أنزل الله بالمبحث 8 بهذا الباب إن شاء الله. ومن أمثلة استعمال هذين المصطلحين ما نقله ابن حجر عن البغوي في توبة المرتد، قال: فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده. وقال: وإن ارتد بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده ويعيد الشهادتين، لأنه كذب الله وكذب رسوله بما اعتقده في خبره، فلا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين. هذا ما تيسر في بيان الفرق بين الجحد والاستحلال. وإذا وجدت بعض أهل العلم يسوون بينهما فذلك لأن مرجعهما إلى أصل واحد، وهو التكذيب بالنصوص الشرعية كما ذكرت، ولكن عند التحقيق يوجد بينهما فرق وهو ما ذكرته هنا، وبالله تعالى التوفيق. تنبيه هم: فيما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا، وما لن يشترط فيه ذلك. إذا أطلق لفظ الإيمان فالمراد به الدين كله، وهو يشتمل على شعب كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فاشتمل الإيمان بذلك على جميع الطاعات فرضها ونفلها مما يجب على القلب واللسان والجوارح، كما يشتمل الإيمان على ترك المحظورات المحرم منها والمكروه. وينقسم الإيمان إلى ثلاث مراتب تشتمل كل مرتبة على بعض شعب الإيمان، بحيث تنتظم المراتب الثلاث جميع شعب الإيمان. والمراتب الثلاث هي: همزة، أصل الإيمان، وهو ما لن يوجد للإيمان بدونه وبه النجاة من الكفر والدخول في الإيمان، وهو مطلق الإيمان وصاحبه داخل في المخاطبين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهو يشتمل على شعب ولا يصح إلا باكتمالها، وهي على القلب، معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إجمالا والتصديق به والانقياد له، كما يدخل في أصل الإيمان بعض أعمال القلب الأخرى كالمحبة والخشية والرضا والتسليم لله تعالى. وعلى اللسان الإقرار بالشهادتين، وعلى الجوارح أعمال الجوارح التي يكفر تاركها كالصلاة وبقية المباني الخمسة عند بعض العلماء، كما يدخل في أصل الإيمان ترك المكفرات لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة الانفصام لها، البقرة 256. وضابط ما يدخل في أصل الإيمان من أعمال سواء كانت فعلا أو تركا، أن كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان، كالتصديق والانقياد القلبي والإقرار باللسان والصلاة، وكل عمل يكفر فاعله فتركه من أصل الإيمان، كالاستهزاء بالدين ودعاء غير الله، وذلك لأن ضد أصل الإيمان هو الكفر، ولما كان الكفر ضدا لأصل الإيمان، فإن كل ذنب مكفر من ترك واجب أو فعل محرم، فهو مخل بأصل الإيمان، وكل من لم يأتي بأصل الإيمان أو أخل به فهو كافر. وضابط الذنب المكفر هو ما قام الدليل الشرعي على أنه كفر أكبر، وسيأتي شرح ذلك في قاعدة التكفير إن شاء الله تعالى. ومن أتى بأصل الإيمان فقد نجا من الكفر ودخل الجنة لمحالة، إما ابتداء وإما مآلا. فإن أتى بالإيمان الواجب كاملا وهو المرتبة الثانية دخل الجنة ابتداء، وإن قصر في الإيمان الواجب وغفر الله له تقصيره دخل الجنة ابتداء، وإن لم يغفر الله له تقصيره في الإيمان الواجب دخل النار بقدر ذنوبه، ثم يخرج منها بما معه من أصل الإيمان ليدخل الجنة مآلا، كما دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميين. ودخولهم الجنة مآلا إنما هو بما معهم من أصل الإيمان المضاد للكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فخرجوا من النار بما معهم من أصل الإيمان ومن أهم شعبه التي ذكرت في هذا الحديث الإقرار بالشهادتين ممن يشهد والصلاة بأثر السجود وترك المكفرات كان لا يشرك بالله شيئا. فمن أتى بأصل الإيمان دخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: قال: وإن زن وإن سرق. قال عليه الصلاة والسلام: وإن زن وإن سرق، أي مصيره إلى الجنة. ومن لم يأتي بأصل الإيمان أو أخل به فهو كافر من أهل النار لا يخرج منها، كما قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. المائدة 36-37. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان. باء المرتبة الثانية الإيمان الواجب. وهو ما زاد عن أصل الإيمان من فعل الواجبات وترك المحرمات، وضابط ما يدخل في الإيمان الواجب من أعمال، سواء كانت فعلاً أو تركاً، أن كل عمل ورد في تركه وعيد ولم يكفر تاركه ففعله من الإيمان الواجب، كالصدق والأمانة وبر الوالدين والجهاد الواجب، وكل عمل ورد في فعله وعيد ولم يكفر فاعله فتركه من الإيمان الواجب، كالزنا والربا والسرقة وشرب الخمر والكذب والغيبة والنميمة. والناس في الإيمان الواجب على درجتين: الدرجة الأولى المقصرون فيه بترك واجب أو فعل محرم بعد أتيانهم بأصل الإيمان، فهؤلاء هم أصحاب الكبائر أو المخلطون من أهل التوحيد أو عصاة الموحدين أو الفاسق الملي، أي أنه مع فسقه لم يخرج من الملة، وهذه درجة قول تعالى: فمنهم ظالم لنفسه. فاطر 32 على قول في تفسيرها: فمن كان هذا حاله فهو من أهل الوعيد إن مات بلا توبة، ولكنه في المشيئة، فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه الله من النار ويدخله الجنة بما معه من أصل الإيمان كما دلت عليه النصوص المذكورة أعلى. أما الدليل على أنه في المشيئة فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء 48 فالمذنبون من أهل التوحيد مغفرة ذنوبهم معلقة على مشيئة الرحمن، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولتسرقوا ولأتزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولأتئتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولتعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ويستثنى من تكفير الذنب بالعقوبة وكونه في المشيئة المرتد المشار إليه في الحديث بقوله: أن لا تشركوا بالله شيئا، فإذا قتل على الردة لم تكن العقوبة كفارة له، وإذا مات مرتدا لم يكن في المشيئة لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. النساء 48 سواء عوقب في الدنيا على ردته أو لم يعاقب. الدرجة الثانية: الذين أدوا الإيمان الواجب بتمامه لم يقصروا فيه ولم يزيدوا عليه بعد أتيانهم بأصل الإيمان، فهذا هو المؤمن المستحق للوعد السالم من الوعيد، أي أنه يستحق دخول الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب بفضل الله حسب وعده الصادق، وهذه هي درجة المقتصدين لقوله تعالى: ومنهم مقتصد. فاطر 32 وفي هؤلاء أيضا حديث: أفلح إن صدق في من سأل عن شرائع الإسلام، وفيه: فأخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرائع الإسلام قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فأداء الفرائض بلا تطوع هذه صفة الإيمان الواجب، وقد بشره رسول الله عليه الصلاة والسلام بالفلاح ودخول الجنة على ذلك. فائدة: العلم بالواجبات والنواهي التي تدخل في أصل الإيمان، والإيمان الواجب فرض عين على كل مسلم، ومنها ما يدخل في العلم الواجب العيني العام، ومنها ما يدخل في العلم الواجب العيني الخاص كما سبق تفصيله في الباب الثاني من هذا الكتاب. وإنما كان العلم بها واجبا لأن العمل بها واجب، ويترتب على التقصير فيه وعيد من كفر أو فسق، ولما كان العمل لابد له من علم يسبقه كان العلم بها واجبا، إذ للوسائل حكم المقاصد. المرتبة الثالثة: الإيمان المستحب، وهو ما زاد عن الإيمان الواجب من فعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات والمشتبهات، فمن أتى بهذا مع أصل الإيمان والإيمان الواجب فهو من السابقين المحسنين الذين يستحقون دخول الجنة ابتداء في درجة أعلى من المقتصدين، وهي درجة قوله تعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فاطر 32. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، فاطر 32. هذه هي مراتب الإيمان الثلاث. وقال ابن تيمية عن الإيمان: وهو مركب من أصل لأيتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. ولو قال: أصل لا يوجد بدونه، لكان أفضل من قوله لأيتم بدونه، لأن الإيمان لأيتم بأصله فقط بل بمراتبه الثلاث والتي يسمى مجموعها بالإيمان الكامل، كما قال ابن تيمية نفسه: وهو جميع ما أمر الله به، فهذا هو الإيمان الكامل التم، لأنه بناء على عقيدة أهل السنة بأن الإيمان يتبعض، وأنه يتكون من شعب، فقد يوجد بعض الإيمان ولا يكون الإيمان إيمانا شرعيا صحيحا أو متقبلا، كما قد وجد اليقين عند فرعون وقومه بصدق موسى، واليقين من أصل الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به، ومع هذا فإنه لم ينفعهم وحده لوجود ما ينقض الإيمان الشرعي من الجحود والإباء والعناد وغيرها. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النمل 14. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يوسف 106. فأثبت الله تعالى لهم إيمانا لا ينفعهم ولا يخرجهم من الشرك، فعلم أن إيمانا ناقصا قاصرا لا يفي بالنجاة قد يوجد عند المرء، أو بمعنى آخر أن المرء قد يوجد عنده بعض شعب الإيمان الشرعي ولكنه لا يصح ولا يقبل منه لعدم استكماله لشعبة أصل الإيمان التي لا يكون المرء مسلما ولا ينجو إلا بها، فعلم منه أن الأدق والأمنع أن يقال لا يصح بدونه، وليس لا يوجد بدونه كما قال المصنف، إلا أن يبين فيقول لا يوجد للإيمان الشرعي الصحيح بدونه. النكت باللوامع السو من 12 إلى 13. والإيمان الذي ذكرنا مراتبه الثلاث آنفا هو الإيمان الحقيقي الذي تجري عليه أحكام الآخرة عند الله تعالى من الثواب والعقاب، أما في الدنيا فالإيمان الحكمي الذي يفرق به بين المسلم والكافر، وهو المرادف للإسلام الحكمي، يثبت بالإقرار بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما من علامات الإسلام. قال ابن حجر رحمه الله في كلامه في تعريف الإيمان: فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، إلى قوله: وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله تعالى، أما بالنظر إلى معاندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا. وقال ابن تيمية رحمه الله: لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. وقد فرق الله بين نوعي الإيمان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. الممتحنة 10. فقوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن، الممتحنة 10، أي بحقيقة إيمانهن. وقوله: فإن علمتموهن مؤمنات، الممتحنة 10، أي بحسب الظاهر وهو الإيمان الحكمي. وكما في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. النساء 25. فقوله تعالى: المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. النساء 25، أي بحسب الظاهر. وقوله: والله أعلم بإيمانكم. النساء 25، أي بحقيقته وهو الإيمان الحقيقي يراجع في مراتب الإيمان. وقد وصف ابن القيم رحمه الله أحوال أصحاب هذه المراتب الثلاث: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. يتبين مما سبق أن كل طاعة إيمان، ولكن ليست كل معصية كفرا. فكما أن الطاعات تتفاوت مراتبها، فمنها ما يدخل في أصل الإيمان، ومنها ما يدخل في الإيمان الواجب، ومنها ما يدخل في الإيمان المستحب. فكذلك المعاصي مراتب، منها ما يخل بأصل الإيمان وتسمى كفرا، ومنها ما يخل بالإيمان الواجب وتسمى فسقا. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الحجرات 7. أورد ابن تيمية هذه الآية ثم قال: قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر، فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه، لم يفرق بينها. والمرجع في تصنيف المعصية إلى الشارع: فمن المعاصي التي سماها الله كفرا دعاء غير الله تعالى، كما في قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. المؤمنون 117. ومن المعاصي التي سماها الله فسقا قذف المحصنات، وهو الاتهام بالزنا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. النور 4. وقد جمع الله بين المعصية المفسقة والمعصية المكفرة في قوله تعالى: والأتكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. فسمى الله الأكل من متروك التسمية عمدا، الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عند ذبحها، فسقا، وسمى طاعة الكفار أولياء الشياطين في شريعتهم شركا، كما جاء في تفسير قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. قال ابن كثير: أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوبة 31. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم في هذه الآية. وهذا النص يبين أيضا كيف تنقلب المعصية غير المكفرة إلى كفر بالاستحلال، وهو هنا اعتبارها مباحة عملا بتشريع من قال بذلك مخالفا حكم الله في هذا. ونلخص ما سبق فنقول: إن الذنب هو إما ترك واجب أو فعل محرم، وهو قسمان. أولا: القسم الأول ذنب مكفر، وهو الذي سماه الله كفرا، وهو الذي يخل بأصل الإيمان، وهو نوعان: همزة، ترك واجب من الواجبات الداخلة في أصل الإيمان، كترك الإقرار بالشهادتين وترك الصلاة وانتفاء تصديق القلب، وهو كفر التكذيب، فإن انتفى التصديق وأقر بلسانه فكفر نفاق، وكانتفاء يقين القلب وهو كفر الشك، وغيرها من واجبات أصل الإيمان سواء كانت من أعمال القلب أو اللسان أو الجوارح. فكل أمر وردت الشريعة بكفر تاركه فهو واجب من أصل الإيمان. باء: أو فعل محرم ضاد أصل الإيمان، كسب الله ورسوله وكدعاء غير الله والذبح له. فكل أمر وردت الشريعة بكفر فاعله فهو محرم ضاد أصل الإيمان. فكل من أتى بذنب مكفر من ترك واجب أو فعل محرم فهو كافر بمجرد تركه أو فعله، ولا يجوز أن يشترط لتكفيره جحده الواجب الذي تركه أو استحلاله للمحرم الذي فعله، لأن الله تعالى سماه كافرا بتركه أو بفعله ولم يقيد ذلك بجحد أو استحلال. فمن اشترط ذلك فقد استدرك على الله، بل هو مكذب بآيات الله الدالة على كفر فاعل هذا الذنب. ومن كذب بآيات الله فقد كفر، ولهذا كفر السلف غلاة المرجئة الذين يعتبرون الجحد شرطا مستقلا للتكفير بالذنوب المكفرة. وقد سبق بيان أن قول الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه لا دلالة فيه على اشتراط الجحد للتكفير، بل يعني هذا القول عند المرجئة من الفقهاء والأشاعرة أن الجحد لازم لأي نفك عن الكفر الظاهر، وقولهم هذا خطأ كما سبق بيانه. كذلك فقد أسلفنا أن قول أهل السنة لن كفر مسلما بذنب ما لم يستحله أن هذا الشرط والقيد خاص بالذنوب غير المكفرة بدليل تسميتهم فاعلها مسلما، أي أنه لم يأتي بذنب مكفر يخرجه من الإسلام. وسبق أن نقلت أقوال العلماء في شرح معنى هذه العبارة، فلا دلالة في هاتين العبارتين على اشتراط الجحد أو الاستحلال للتكفير بالذنوب المكفرة، ومن ظن أن العبارتين تدلان على اشتراط ذلك فقد أساء الفهم، كما هو حال كثير من المعاصرين الذين يتكلمون في مسائل الإيمان والكفر هم على مذهب غلاة المرجئة فيما يشترطونه من الشروط الفاسدة، وإذا سألت أحدهم عن حجته ودليله في اشتراط الجحد أو الاستحلال للتكفير بالذنوب المكفرة قال لك هذا ما تدل عليه القواعد العامة، فإذا سألته وما هذه القواعد فلن تجد له حجة إلا هاتين العبارتين السابقتين لن كفر مسلما ولا يخرج العبد من الإيمان. وقد تبين لك أنه لا دلالة فيهما على ما اشترطه المرجئة المعاصرون بسوء فهمهم لأقوال العلماء. وفيما يلي أذكر الأدلة من النصوص والإجماع على كفر من أتى بالذنوب المكفرة بمجرد الفعل أو الترك دون تقييد ذلك بجحد أو استحلال، ومنها همزة قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسأمهم التوبة 74، فحكم الله بكفرهم بمجرد القول الذي تكلموا به. قال ابن تيمية وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها باء. وقال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل يستهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم التوبة من 64 إلى 66. قال ابن تيمية فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، وقال أيضا في نفس هذه الآيات فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. وقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك الكهف من 35 إلى 37. فقد أكفره صاحبه بمجرد قوله المكفر وما أظن ساعة قائمة الكهف 36. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم المائدة 72. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة المائدة 73. فقد أكفرهم الله بنفس القول. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا وإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين البقرة 34. فأكفره الله بفعله وهو تركه السجود لآدم. فهذه النصوص تدل على أن من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك دون اشتراط لأن يكون جاحدا أو مستحلا، إذ لم يقيد الله الحكم عليهم بالكفر بهذا الشرط والأيدل على اعتباره دليل منفصل. أما القواعد العامة التي يظنها البعض دليلا على اشتراط الجحد أو الاستحلال للتكفير فقد بينا لك فساد فهمهم لها. قال ابن تيمية رحمه الله وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والكفر المعرف بأل هو الكفر الأكبر. فرتب الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم بالكفر على مجرد ترك الصلاة، وقد أجمع الصحابة على تكفير من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها. وابن القيم فقال: قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الأرحن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. قالوا: أي المكفرون لتارك الصلاة؟ ولنعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة. وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ثم شرع في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع فراجعها بكتابه هذا، إلى أن قال: قال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وحكى محمد عن ابن المبارك قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر، إلى أن قال: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقد نقل ابن تيمية قول السلف في هذا، وقال: إن التفريق بين المقر بوجوب الصلاة والجاحد لوجوبها وتكفير الثاني دون الأول إن هذه فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة. وقال أيضا: وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. وهذه الشبهة التي دخلت عليهم ذكرها ابن القيم في قوله: عمن لا يرون كفر تارك الصلاة. قالوا: ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد، جحد ما جاء به الرسول، وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمدا رسول الله، مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره؟ والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لترك العمل، فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد؟ وقد سبق بيان فساد هذا القول، وأن الكفر ليس هو الجحد فقط، لا في الأسباب ولا في الأنواع، وأن الكفر في أحكام الدنيا يكون إما بقول أو فعل أو ترك، دل الدليل على كفر فاعله. ومن الأدلة على ما ذكرنا إجماع الصحابة على تكفير مانع الزكاة بمجرد المنع دون النظر إلى إقرارهم بالوجوب أو الجحد. ودليله حديث أبي هريرة قال: لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. ودليل تكفير أبي بكر رضي الله عنه لمنع الزكاة قوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقد استقر إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ووجوب قتله إن لم يتب، فدلت تسويته بين الصلاة والزكاة على أن مانع الزكاة عنده كفار يجب قتالهم. ومن زعم أنه سوى بين تارك الصلاة ومانع الزكاة في العقوبة القتل دون الحكم الكفر فقد أخطأ، فقد سوى بينهما أبو بكر تسوية مطلقة تشتمل على الحكم والعقوبة. ويدل عليه قول أبي هريرة: وكفر من كفر من العرب، وهو اختيار البخاري كما ذكره في ترجمة الباب وما نسب إلى الرد. وقد وافق الصحابة أبا بكر فيما ذهب إليه، فكان هذا إجماعا منهم على كفر مانع الزكاة وإقرارا منهم بفضيلة أبي بكر وأعلميته. كما قال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. وقال أيضا: بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتيا أفتفيها بخلاف نص النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وجد لعلي وغيره من الصحابة أكثر مما وجد لعمر. وقال ابن القيم: فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم. ولم ينقل أن الصحابة ساروا في قتال مانع الزكاة سيرة تختلف عن سيرتهم في قتال سائر المرتدين كقوم مسيلمة الكذاب وغيرهم، فدل على أنهم لم يفرقوا بينهم، بخلاف ما صنع علي بن أبي طالب في قتاله للبغاة في وقعة الجمل والصفين، إذ أخبر جيشه بألا يجهزوا على جريح وألا يتبعوا مبرا. وقال ابن تيمية: وقد تواتر عن علي يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم، ولم يغنم لهم مالا ولسبي لهم ذرية. وقد اعتبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تسوية الصحابة بين قتال مانع الزكاة وقتال غيرهم من المرتدين دليلا على كفر مانع الزكاة، فقد سئل: قتال مانع الزكاة هل هو رد؟ فأجاب الصحيح أنه ردة، لأن الصديق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم. وممن نقل إجماع الصحابة على تكفير مانع الزكاة القاضي أبو يعلى صاحب الأحكام السلطانية، قال: وأيضا فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه الكبائر، ولو كان الجميع كفرا لسووا بين الجميع. وأبو بكر الجصاص الحنفي في تفسير قوله تعالى: فالأوى ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، النساء 65، قال: وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله عليه الصلاة والسلام فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك أو ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ضراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وحكمه فليس من أهل الإيمان. وقال ابن تيمية: وقد اتفق الصحابة والآئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. وقال ابن تيمية أيضا: وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ وقال الشيخ عبد ولله بن محمد بن عبدالوه بواحد 242 هاء. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في آخر كلامه على كفر مانع الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتتهم على منعها، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لجحد وجوبها. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها. ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ضراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الرد. وقد أطلت في بيان اتفاق الصحابة على كفر مانع الزكاة وردهم، إذ إن المشهور لدى المتأخرين هو قول أبي سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن: إن تسمية مانع الزكاة مرتدون هو من باب المجاز والتغليب، وأنهم بغاة ليسوا مرتدين لأنهم لم يجحدوا وجوب الزكاة. ووجد المتأخرون أن هذا الكلام جار على أصول المرجئة في اشتراط الجحد للتكفير فتلقفوه ونقلوه في كتبهم، ولهذا لم يعرف كثير من المعاصرين غير هذا القول، فنقله النووي في شرح مسلم. وقال ابن حجر في شرح حديث أبي هريرة السابق: وإنما أطلق الكفر في أول القصة ليشمل الصنفين، فهو في حق من جحد حقيقة، وفي حق الآخرين مجاز تغليبا. وذهب فريق إلى أن الصحابة كفروهم لأنهم جحدوا الزكاة، ولم يثبت عن الصحابة أنهم تكلموا في مسألة الجحد أو الإقرار بالوجوب في حق مانع الزكاة وتعليق الحكم عليهم بذلك. فهذه كما قال ابن تيمية فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة. فتأمل هذا تعرف مخالفة كثير من المتأخرين لما كان عليه السلف، كما قال ابن تيمية: وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا. وبهذا تعلم أن اختلاف المتأخرين في تكفير مانع الزكاة بعد إجماع الصحابة عليه لاعتبار له، وهو كاختلاف المتأخرين في تكفير تارك الصلاة بعد إجماع الصحابة على تكفيره. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عمر لم يوافق أبا بكر في تكفير مانع الزكاة بدليل أنه رد السبي إليهم في خلافته، وهذا خطأ، فإن رد السبي الأيدل على مخالفة عمر لأبي بكر في تكفير مانع الزكاة بدليل أنه رد سبي غيرهم من المرتدين كقوم مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي، فهل خالف عمر في كفر هؤلاء؟ بل الصواب في هذا ما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة، أن عمر رد السبي لسائر المرتدين من العرب بسبب توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام. قال ابن تيمية: وأهل الردة كان قد يتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليهم لأنه جائز. ونقل ابن جرير الطبري رحمه الله أن عمر رد السبي في خلافته لتعظيم أمر العرب، فقال: فلما ولي عمر رحمه الله قال: إنه ليقبح بالعرب أن يملك بعضهم بعضا، وقد وسع الله وفتح الأعاجم، واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام إلا امرأة ولدت لسيدها، وجعل فداء كل إنسان سبعة أبعرة وستة أبعرة إلا حنيفة كندة، فإنه خف عنهم لقتل رجالهم، ومن لا يقدر على فداء لقيامهم وأهل دبا، فتتبعت رجالهم نساءهم بكل مكان. وكما ترى فقد رد عمر جميع السبي للمرتدين التائبين وحتى سبي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، فلا دلالة في هذا على أنه خالف أبا بكر في تكفير مانع الزكاة، بل قد ذكر ابن تيمية أنهم لم يسبوا امرأة لمنع الزكاة وإنما سبوا غيرهم من المرتدين. ومن الأدلة على ما ذكرنا تكفير الصحابة لمن شهد أن مسيلمة رسول الله دون أن يقول له هل أنك جاحد ومستحل أم لا، وقد ورد هذا في حق نفر من بني حنيفة وهم قوم مسيلمة الكذاب أعلنوا توبتهم بعد قتال الصحابة لهم ومقتل مسيلمة، وانتقل هؤلاء النفر للإقامة بالكوفة وأميرها عبد والله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان لهم مسجد في ناحيتهم، فقال مؤذنهم في أذانه إنه يشهد أن مسيلمة رسول الله، فحكم الصحابة بردتهم بهذا. وخبرهم رواه البخاري معلقا مختصرا في أول كتاب الكفالة من صحيحه، فقال رحمه الله: وقال جرير والأشعث لعبد والله بن مسعود في المرتدين: استدهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. قال ابن حجر في شرحه: وهذا أيضا مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداء مع عبد والله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد والله بن النواح يشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال عبد والله: علي بابن النواحة وأصحابه فجيء بهم، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة، ثم استشار الناس في أولئك النفر، فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث فقال: بل استدبهم وكفلهم عشائرهم، فتبوا وكفلهم عشائرهم. وروي ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانت 170 رجلا، وكان ما قاله مؤذنهم بغير نكير منهم، ولهذا حكم الصحابة بردتهم، كما في رواية أبي داود: إني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، ولم يستفسر الصحابة منهم هل هم جاحدون أو مستحلون أم لا، وإنما استتابهم الصحابة دون ابن النواحة، لأنه كان رسولا من مسيلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأقر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ونبوة مسيلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فلم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من قتله إلا كونه رسولا، فلما جيء به إلى ابن مسعود قتله، كما في رواية أبي داود عن حارثة بن مضر بن أنه أتى عبد ولله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد ولل فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة. قال له: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. ومعنى حنة أي عداوة، وهذا الذي دلت عليه النصوص وإجماع الصحابة من أن من أتى بذنب مكفر كفر دون نظر في جحد أو استحلال، هو مذهب أهل السنة الذي أجمع عليه، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن رهوي، وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بما أنزل الله. وتأمل قوله: وإن كان مقرا، لتعلم أن الإقرار بالوجوب لا يمنع من التكفير بالذنوب المكفرة، ومثل هذا ما قاله القاضي عياض رحمه الله: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار، والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها بزيهم من شدد الزنانير وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. وهناك سقط لا يستقيم الكلام بدونه فقال: لا يصدر من كافر، والصواب: لا يصدر إلا من كافر، كما يدل عليه آخر كلامه. ومعنى فحص الرؤوس أي حلق أوساطها، وهو من شعائر أهل الكتاب حينئذ. ونقل ابن حجر عن الشيخ تقي الدين السبكي الإجماع على تكفير من سجد للصنم ونحوه ممن لا صريح بالجحود فيه وإن كان معتقدا للإسلام إجمالا عاملا بالواجبات. والخلاصة أن ما ذكرناه من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة قد دل على أن من أتى بذنب مكفر من قول أو فعل أو ترك ثبت كفر فاعله، فإنه يكفر بذلك دون تقييد كفره باشتراط الجحد أو الاستحلال. وقد سبق أن بين اتفاق أهل السنة والمرجئة من الفقهاء والأشاعرة والجهمية على هذا الحكم، إلا أن الجهمية في أحد قوليهم قالوا: يجوز أن يكون مؤمنا في الباطن، وهذا القول كفر منهم. ولم يشذ عن هذا الحكم إلا طائفة من غلاة المرجئة قالوا: وإن فعل الكفر لا يكفر إلا بالجحد، وبقولهم هذا يقول كثير من المعاصرين، وقائل هذا لم يختلف السلف في تكفيره لأنه رد نصوص الشارع الحاكمة بكفر من قال الكفر أو فعله. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من الذنوب، وهي الذنوب المكفرة المضادة لأصل الإيمان. ثانياً، القسم الثاني، الذنوب المفسقة غير المكفرة، وهي الكبائر التي فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ولم يرد النص بكفر فاعلها وليعاقب فاعلها بعقوبة المرتد. وهذه الذنوب تخل بالإيمان الواجب ولذلك ففاعلها من أهل الوعيد ولتخل بأصل الإيمان ولذلك لا يكفر فاعلها. وهي نوعان، همزة، ترك واجب من الواجبات الداخلة في الإيمان الواجب، كترك الجهاد في سبيل الله إذا تعين، فهذه كبيرة للوعيد الوارد فيها لقوله تعالى إلا وتنفروا يعذبكم عذابا أليما، التوبة 39، وكترك الصدق في القول والوعد، وكترك بر الوالدين، ونحوها من الواجبات. فعل محرم يخل بالإيمان الواجب، كشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل الربا والكذب والغيبة والنميمة ونحوها من الكبائر. فكل من أتى بذنب من هذه فهو فاسق من أهل الوعيد أي كفر، ويسمى الفاسق الملي أي أنه مع فسقه فهو ما زال من أهل ملة الإسلام لم يخرج عنهم، وذلك بما معه من أصل الإيمان، تمييزا له عن الفاسق فسقا أكبر مخرجا من الملة، إذ إن كل كافر فاسق كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، الكهف 50، ونحوها من الآيات. فإن كانت الكبيرة فيها حد في الدنيا كشرب الخمر والسرقة والقذف والزنا والحرابة، فأقيم الحد على فاعلها كان كفارة لذنبه، وإن لم يكن فيها حد، كالكذب وعقوق الوالدين، أو كان فيها حد ولم يقم على فاعلها، لكونه استتر بذنبه ولم يرفع للقاضي أو لتعذر إقامته كما في هذه الأزمنة، فهذا إن مات بلا توبة فهو في المشيئة. إن شاء الله غفر له وإلا عذبه بقدر ذنبه في النار ثم يخرج منها إلى الجنة بما معه من أصل الإيمان، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وكونه في المشيئة في الآخرة يدل على أنه غير كافر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، النساء 48. وأما دخوله النار بذنوبه إن لم يشاء الله أن يغفرها له فيدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصبوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميين، وأما دخوله الجنة بعد النار فبما معه من أصل الإيمان المنجي من الكفر كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود. فهذه الذنوب المفسقة من ترك واجب أو فعل محرم لا يكفر فاعلها إلا إذا جحد الواجب أو استحل المحرم، وقد سبق بيان معنى الجحد والاستحلال وأن مرجعها إلى التكذيب بالنصوص الشرعية، ولهذا يكفر الجاحد للواجب وإن فعله كما يكفر المستحل للحرام وإن لم يفعل، وإنما لم يكفر فاعل هذه الذنوب بمجرد فعلها لأنها لا تخل بأصل الإيمان، فإذا أضاف إليها الجحد أو الاستحلال أخل بأصل الإيمان فصار كافراً. وقد لخص الشيخ حافظ حكمي معتقد أهل السنة في ذلك بقوله نظما ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جن. قال الشيخ حافظ في شرح هذا البيت ولا نكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك ولستلزمه ولتنفي اعتقاد القلب ولا عمله، مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا له، مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجارأ عليه منها، إلى أن قال: إلا مع استحلاله لما جنى. هذه هي المسألة الخامسة، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. وقد دل على ما ذكرنا من اشتراط الجحد أو الاستحلال للتكفير بالذنوب غير المكفرة إجماع الصحابة على أن شارب الخمر إن أقر بتحريمها جلد الحد، وإن استحلها أي قال إنها حلال ليست بحرام فهو مرتد يستتاب وإلا قتل. وقد نقل هذا ابن تيمية فقال: وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبد وللها شربها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، المائدة 93. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت أستك الحفرة، أما أنك لو أتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، إلى أن قال ابن تيمية: فلهذا اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، غافر من 1 إلى 3، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، لا يتنازعون في ذلك. وهذا الذي أجمع عليه الصحابة من اشتراط الاستحلال للتكفير بالذنوب غير المكفرة رتب عليه أهل السنة القاعدة المشهورة: لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. وقد سبق نقل أقوال العلماء في بيان معنى هذه العبارة، وأن المراد بالذنب فيها الكبائر غير المكفرة بدليل تسمية فاعلها مسلما أو من أهل القبلة، أي أنه لم يأتي بمكفر يخرجه من الإسلام. كما قد سبق بيان أن أهل السنة قد وضعوا هذه القاعدة لتمييز معتقدهم عن معتقد الخوارج المكفرين بالكبائر غير المكفرة. ومن الاستحلال المكفر التشريعات العامة المخالفة للشريعة والتي تنص عليها الدساتير والقوانين الوضعية، فهذه التشريعات هي إما جحد لواجبات شرعية أو استحلال لمحرمات. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، التوبة 3-7. والنسيء كان تشريعا عاما مخالفا لشريعة الله في الأشهر الحرم، فسماه الله إحلالا للحرام وسماه زيادة في الكفر، والزيادة في الكفر كفر. ويستوي أن يكون الجحد والاستحلال بالنطق أو بالكتابة كما في هذه التشريعات الوضعية المدونة لما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن الكتاب كالخطاب، ويتخذ الجحد والاستحلال في القوانين الوضعية صورا، منها النص على إباحة المحرمات صراحة كإباحة الزنا بالتراضي، والترخيص بفتح بيوت للزنا في بعض البلاد التي ما زالت تزعم أنها إسلامية، وإباحة شرب الخمر في أماكن معينة، ومنح الترخيصات بفتح هذه المحلات، والترخيص بصناعة الخمور، وإباحة الربا، والترخيص بفتح البنوك الربوية، وإباحة الملاهي والموسيقى وإجازة ذلك في وسائل الإعلام الحكومية وغيرها، وإباحة الردة بالنص على حرية الاعتقاد في الدساتير الوضعية. وكل هذا استحلال صريح للمحرمات، ومنها النص على عقوبات بديلة لبعض الجرائم التي وردت فيها عقوبات شرعية، بما يعني إسقاط هذه العقوبات الشرعية بما يعني جحدها وإنكارها، وبهذا سقطت الحدود الشرعية جملة. قال ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. ومنها النص ضمناً على إسقاط بعض الواجبات الدينية، فالنص على حرية الاعتقاد يعني إسقاط الجهاد في سبيل الله ضد الوثنيين وأهل الكتاب، وبالتالي إسقاط العمل بأحكام أهل الذمة، كما أن النص على حرية الاعتقاد يعني إسقاط حد الردة وإسقاط جهاد المرتدين، وهذا جحد وإنكار لهذه المحرمات. ومنها عقوبة من يؤدي بعض الواجبات الشرعية بما يعني جحدها وإنكارها، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالجهاد في سبيل الله بالخروج على الحكام المرتدين وغيرهم، وعقوبة من يقوم بهذه الواجبات يعني تجريمها وإنكارها، وهذا عين الجحود. ومن استحلال المحرمات القطعية استحلال أموال المسلمين المعصومة باسم الاشتراكية التي تقنن أخذ أموال الأغنياء بدعوى توزيعها على الفقراء لتحقيق ما سموه بالعدالة الاجتماعية، وهي عين الظلم والغصب. وهذه الأموال المقصوبة لا تحل للفقراء، فأكلها حرام ولبسها حرام، وصلاتهم في الأرض المقصوبة غير مقبولة، وفي بطلانها قولان: والأت تحل الأموال للمقصوبة في أي صورة كانت وإن طال الزمان. وهذا المذهب الخبيث المسمى بالاشتراكية إنما هو حيلة يستولي بها الحكام الكفار على أموال الأغنياء لأنفسهم، ولا يعطون الفقراء منها إلا الفتات، كما أنها وسيلة يستر بها الحكام عجزهم عن تدبير اقتصاد البلاد، فيأخذون من هذا ويعطون هذا. خلاصة ما ورد في هذا التنبيه الهم. وبعد، فهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية وأجمع عليه الصحابة والفقهاء من أهل السنة والجماعة، أن الذنوب المكفرة، وهي الأقوال والأفعال، ومنها التروك، التي ثبت بالدليل الشرعي أنها كفر أكبر، يكفر فاعلها دون اشتراط للجحد والاستحلال. وفي هذا قال ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافراً، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. أما الذنوب غير المكفرة، وهي التي لم يثبت كفر فاعلها، فهذه لا يكفر بمجرد فعلها، فإن استحلها إن كانت محرماً، أو جحدها إن كانت واجباً، كفر بذلك، وهو المراد بقول أهل السنة: ولا نكفر مسلماً أو أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهذا ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا، وما لن يشترط فيه ذلك، ولا ينبغي الخلط بين القسمين من الذنوب. وقد فرق بين القسمين القاضي أبو يعلى الحنبلي، قال: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر، سواء استحل سبه أو لم يستحله، فإن قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة، وكان مرتدا، لأن الظاهر خلاف ما أخبر، لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته، غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال أنا غير مستحل لذلك، أنه يصدق في الحكم لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها، وهو ما يتعجل من اللذة. وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية من خلط بين القسمين فاشترط الاستحلال للتكفير بالذنوب المكفرة، فقال وذكر القاضي عن الفقهاء أن سب النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مستحلا كفر، وإن لم يكن مستحلا فسقا ولم يكفر. ثم قال ابن تيمية إن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. وقد حكينا نصوص أئمة الفقه وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم، فلا يظن ظن أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة، إلى أن قال وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن يتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر السب، مثل قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي التوبة 61، وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله الأحزاب 57، وقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم التوبة 66، وما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفر، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما. وهذا التنبيه في الفرق بين ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا، وما لن يشترط فيه ذلك، سوف نحتاج للرجوع إليه في موضعين فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله، وهما الموضع الأول في مبحث الاعتقاد هذا عند الكلام في أخطاء التكفير، ومنها اشتراط بعض المعاصرين للجحد أو الاستحلال كشرط مستقل للتكفير بالذنوب المكفرة، وقد تبين لك أن هذا بخلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، بل قد تبين لك أن أسلف قد كفروا من قال بهذا الشرط لامتناعهم عن تكفير من قام الدليل على كفره. والموضع الثاني عند الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في المبحث الثامن من هذا الفصل، وهو المبحث الخاص بموضوعات فقهية متفرقة، فقد ذهب البعض وهم كثير إلى أن من ترك الحكم بما أنزل الله لا يكفر إلا أن يكون جاحدا للحكم الذي تركه أو مستحلا لتركه، أما إن فعل ذلك لهوى أو شهوة فلا يكفر، وهذا محض قول غلاة المرجئة الذين كفرهم السلف، فقد قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون المائدة 44. ولا يختلف أهل العلم وأهل اللغة أن الكفر المعرف بأل كما في هذه الآية هو الكفر الأكبر، كما لا يختلف أهل العلم في أن الكفر إذا أطلق في القرآن فهو الكفر الأكبر، وسيأتي تقرير هذا في المبحث الثامن إن شاء الله، فدلت الآية على كفر من ترك الحكم بما أنزل الله، وعلق الحكم بالكفر على مجرد الترك، كما علق رسول الله عليه الصلاة والسلام الحكم بكفر تارك الصلاة على مجرد الترك، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقد أجمع الصحابة على تكفير تارك الصلاة بمجرد الترك، وأن التفريق بين الجاحد والمقر بالوجوب في هذه المواضع هي فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة كما قال ابن تيمية، فلا بد أن يكون تارك الحكم بما أنزل الله كافرا بمجرد تركه كتارك الصلاة، إذ ترتب الحكم في النصين على مجرد الترك، والكفر في النصين هو الكفر الأكبر. وقال ابن تيمية رحمه الله وهو سبحانه كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين، وبهذا تعلم أن تارك الحكم بما أنزل الله كالسلاطين والقضاة في البلاد المحكومة بقوانين وضعية هو كافر كفرا أكبر بمجرد تركه دون نظر إلى جحد أو استحلال. فإذا أضاف إلى ذلك الحكم بشرع مخالف لشرع الله فهذا سبب مكفر آخر غير الترك الأول، فيكفر أيضا من هذا الوجه. فإذا أضاف إلى ذلك وضعه للتشريعات المخالفة فهذا سبب مكفر ثالث. فالسلاطين والمشرعون والقضاة بهذه البلاد كلهم كفار كفرا أكبر، ومنهم من ترتب كفره على علة واحدة، ومنهم من ترتب كفره على علتين، ومنهم من ترتب كفره على ثلاث علل كل منها مكفرة بذاتها. وسيأتي شيء من التفصيل في هذه المسألة بالمبحث الثامن كما أشرت من قبل إن شاء الله. وبهذا أختم هذا التنبيه فيما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا، وبين ما لن يشترط فيه ذلك. ونتابع سرد أخطاء الطحاوي في عقيدته. 6. قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا خطأ وهو مذهب المرجئة الفقهاء. وتقدم أن مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قول القلب وهو المعرفة والتصديق الجازم، وقول اللسان وهو الإقرار، وعمل القلب عبادات القلب، وعمل الجوارح عبادات الجوارح. 7. وقال الطحاوي رحمه الله: والإيمان واحد، هذا خطأ وهو مذهب المرجئة أن الإيمان شيء واحد، لا يتبعض فلا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله أو يذهب كله. أما مذهب أهل السنة فالإيمان مركب من شعب، ولهذا فهو يزيد وينقص عند أهل السنة بزيادة تحصيل العبد لشعبه أو تقصيره فيها، كما أن الإيمان عند أهل السنة له أصل لا يصح بدونه، وله كمال واجب وله كمال مستحب. 8. وقال الطحاوي رحمه الله: وأهله في أصله سواء، وهذا مبني على قوله السابق والإيمان واحد، وهذا كله مذهب المرجئة. ومذهب أهل السنة أن أهل الإيمان يتفاوتون فيما معهم منه تفاوتا كبيرا، فليس إيمان الفاجر كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عند المرجئة فإيمان الفاجر كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام كإيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. 9. وقال الطحاوي رحمه الله: والأيطيقون إلا مكلفهم، أي لا يطيق العباد إلا مكلفهم به الله تعالى، وهذا غير صحيح، فهم يطيقون أكثر، ولكن الله خف عنهم وأراد بهم اليسر كما أخبر بذلك سبحانه في غير آية. فهذه أهم المواضع التي أردت التنبيه على ما فيها من أخطاء بمتن العقيدة الطحاوية. أما الشارح ابن أبي العز الحنفي فهو بالإضافة إلى عدم تنبيهه على بعض هذه الأخطاء وتكلفه في تصحيح بعضها، قد أخطأ في مواضع من شرحه، ومنها قوله في تعريف الإيمان: فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وإسحاق بن رهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وهذا الذي ذكره أخطأ فيه من أربعة أوجه: الأول نسبته هذا التعريف للفقهاء الذين ذكرهم ولأهل الحديث، فإن الذي قاله هؤلاء هو أن الإيمان قول وعمل. والوجه الثاني أن التعريف الذي ذكره يسقط معرفة القلب وعمله، وهما منفروض القلب الإيمانية، ولهذا فمن فصل من أهل السنة قال إن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وأراد باعتقاد القلب معرفته وتصديقه وعمله. وسيأتي مزيد تفصيل في هذا الوجه في نقد كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين في كتب المرتبة الثالثة. فهناك فرق كبير بين قولنا اعتقاد القلب وبين الاقتصار على تصديق القلب. والوجه الثالث قوله: وعمل بالأركان، وأهل السنة يقولون وعمل بالجوارح، ليعم كل عمل مشروع سواء كان من الأركان أو الواجبات أو المستحبات، وسواء كان فعلا أو تركا. أما ما ذكره الشارح فهو بعض عمل الجوارح. والوجه الرابع قوله: إن أهل الظاهر وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان، فكان ينبغي التنبيه على أنهم وافقوهم في ظاهر العبارة، أما حقيقة مذهبهم فهو مذهب المرجئة إذ أخرجوا العمل من أصل الإيمان، وسيأتي بيان هذا عند الكلام في اعتقاد ابن حزم الظاهري في كتب المرتبة الثالثة إن شاء الله تعالى. من أجل هذا فإنني أوصي عند طبع العقيدة الطحاوية أو شرحها أن ينبه على ما فيها من مخالفات لاعتقاد أهل السنة خاصة، وأنها تروج على أنها عقيدة أهل السنة. وما ذكرته من أخطاء بهذا الكتاب ينبه الطالب على أنه لا ينبغي أن يتلقى كل ما في الكتب المتداولة على أنه مقطوع بصحته وصوابه، فهذه الصفة ليست لكتاب إلا كتاب الله تعالى، وما أجمع المسلمون على صحته كالأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول بصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. ولا يدرك الطالب أخطاء الكتب إلا بتنبيه أهل العلم على هذا أو بكثرة القراءة في كتب أئمة نفس العلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. بعد هذا العرض للكتب نعود للحديث عن كتب الاعتقاد التي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية للدراسة الشرعية، فنقول وبالله التوفيق: 1- يجب أن يبدأ الطالب بدراسة كتب الاعتقاد الموصي بها في المرتبة الأولى، وهي متن العقيدة الواسطية أو متن لمعة الاعتقاد، ورسالة الأصول الثلاثة وأدلتها، ومتن كتاب التوحيد حق الله على العبيد، ورسالة كشف الشبهات في التوحيد، ورسائل للموالاة 16 و12 بمجموعة التوحيد. 2- ثم يدرس في المرتبة الثانية كتاب معارج القبول لحافظ حكمي، وكتاب أعلام السنة المنشورة لنفس المؤلف. ويعتبر معارج القبول مرجعه الأساسي في هذه المرتبة. 3- ثم يدرس شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز مع مراعاة التنبيهات السابقة، ويضيف فيه من فوائد زائدة على هامش معارج القبول. 4- ثم يدرس شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هرس. وينبغي أن يحرص الطالب على قراءة مناظرة العقيدة الواسطية التي اشرت إليها من قبل، وترجع أهمية دراسة هذا الكتاب إلى توضيحه لمذهب أهل السنة في صفات الله عز وجل. وينبغي للطالب أن يضيف مفيه من فوائد وزيادات على هامش كتاب معارج القبول مرجعه الأول في هذه المرتبة. 5- ثم يدرس الطالب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدال رحمن بن حسن بن محمد ابن عبدالوهب 1285. وترجع أهمية دراسة هذا الكتاب إلى بسطه لموضوع التوحيد، خاصة توحيد الألوهية ونواقضه بما يجبر النقص في الكتب السابقة. ومع دراسته يضيف الطالب مفيه من زيادات وفوائد على هامش معارج القبول أو بكراسة مستقلة إذا لم يتسع الهامش، يكتب فيها المسألة موضع الزيادة ورقم الصفحة بمعارج القبول، ثم يذكر ما يضيفه إليها من فائدة أو توضيح من كتب شرح العقيدة الطحاوية وشرح العقيدة الواسطية وفتح المجيد. وللشيخ عبدال رحمن بن حسن شرحان لكتاب التوحيد لجده محمد بن عبدالوهب 1206 شرح مختصر، وهو قرة عيون الموحدين، وشرح مطول، وهو فتح المجيد. وقد استفاد في الشرحين من كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لابن عمه سليمان بن عبد والله بن محمد بن عبدالوهاب 1233. وهذه الشروح كلها مبنية على كلام ابن تيمية في مجموع فتاويه وفي منهاج السنة النبوية، وعلى كلام ابن القيم خاصة في مدارج السالكين، وعلى كلام غيرهما من علماء السلف كالبغوي وابن كثير رحمة الله عليهم أجمعين. وأفضل طبعات فتح المجيد طبعة دار الفكر بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي، وتعليق لآخر، أما الأول فقد أضاف في تعليقه الزيادات التي ذكرها المؤلف في قرة عيون الموحدين، وأما الآخر فقد استدرك على الأول بعض الأخطاء وأضاف بعض التنبيهات. وتوجد طبعة لفتح المجيد بتخريج أحاديثه لعبد القادر الأرناؤط، طبع مكتبة دار البيان، ولكن يعيبها خلوها من التعليقات السابقة، كما يعيبها تداخل المتن والشرح معا دون الفصل بينهما بخط يميزهما. فهذه أهم كتب الاعتقاد التي يدرسها الطالب في المرتبة الثانية، ويفضل أن يجعل مرجعه إلى كتاب واحد، وهو الكتاب الذي يشتمل على مسائل وفوائد أكثر من غيره، وهو معارج القبول. ثم يضيف إلى هوامش هذا الكتاب أو في كراسة مستقلة الزيادات والفوائد التي يجدها بالكتب الأخرى، وهي شرح العقيدة الطحاوية وشرح العقيدة الواسطية وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فيستغنى بذلك عن الرجوع إلى هذه الكتب عند مراجعة الكتاب الأساسي أو عند تدريسه له. بعد كتب الاعتقاد بقي أن نوصي ببعض الكتب في الفرق. اعلم أن معظم كتب الاعتقاد الجامعة تذكر مختصرا في أقسام الفرق ومقالاتها، ثم إن هناك كتبا مؤلفة في الفرق خاصة، وهي نوعان: واحد، نوع منها يذكر أقسام الفرق ومقالاتها دون نقدها على التفصيل، وهذه أشهرها ثلاثة كتب يمكن للطالب أن يقرأ أحدها، وهي مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 324 هجريا، الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي 429 هجريا، الملل والنحل لعبدال كريم الشهرستاني 548 هجريا. وننبه على أنه ليس أحد من أصحاب هذه الكتب الثلاثة ينقل اعتقاد أهل السنة على الوجه الصحيح، فلا ينبغي اعتبارها مراجع في هذا. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وكتاب المقالات للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها، وفيه من الأقوال وتحريرها ما لن يوجد في غيرها، وقد نقل مذهب أهل السنة والحديث بحسب ما فهمه وظنه قولهم، وذكر أنه يقول بكل ما نقله عنهم. اثنان، وهناك كتب تذكر مقالات الفرق وتنقدها، وهذه تقرأ في المرتبة الثالثة، وأشهرها الفصل لابن حزم وكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية. وبالإضافة إلى هذه الكتب نوصي كل طالب بدراسة مفصلة للفرق والأديان المنتشرة ببلده ليحذرها وليحذر غيره منها، وليتزود بما يمكنه من مناظرة أتباع هذه الفرق ودعوتهم إلى مذهب أهل السنة. فمن ابتلي باليهود والنصارى فليقرأ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم، محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبي زهرة. ومن ابتلي بالشيعة فليقرأ الخطوط العريضة التي قام عليها دين الشيعة لمحب الدين الخطيب، وهو كتيب صغير الحجم كثير الفائدة، ومختصر تحفة الاثنى عشرية، والتحفة للشاه عبد العزيز ابن شاه ولي الله الدهلوي، واختصرها محمود شكري الألوسي، وهو كتاب في مجلد متوسط، وهو جامع يفي، هو والكتاب الذي قبله في تعريف المسلم بفساد مذهب الشيعة. أما من أراد التوسع في هذا الموضوع فليقرأ سلسلة الشيعة لإحسان إلهي ظهير، وهي الشيعة والقرآن، والشيعة والسنة، والشيعة والتشيع، والشيعة وأهل البيت، وكلها كتب متوسطة الحجم. كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية، وهو كتاب كبير مطبوع في 9 مجلدات بتحقيق دل محمد رشاد سالم، ومع كبر حجمه لم يستوعب كل مسائل الخلاف مع الشيعة، خاصة شذوذهم الفقهي وغيره، وذلك لأن شيخ الإسلام الفكتابه هذا للرد على كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر الحليار أفضي. فكان موضوع الإمامة وخلافة الخلفاء الراشدين هو الموضوع الأساسي في الكتاب، ويعرف كتاب منهاج السنة أيضا باسم كتاب الرد على الرافضي، ويشير إليه ابن حجر في فتح الباري بهذا الاسم. وقد اختصره الحافظ الذهبي اختصارا جيدا في مجلد متوسط باسم المنتقى من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، وهذا المختصر لجودته يغني عن الكتاب الأصلي، ومن أراد التوسع في مسألة معينة يرجع للأصل. كذلك فقد تعرض شيخ الإسلام لبعض أحكام الرافضة في الفصول الخاصة بحكم منسب أزواج النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الرافضة هم شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة كما قال ابن تيمية رحمه الله، ووصفهم بقوله أيضا فهم أشد ضررا على الدين وأهله، وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة. فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس. وقال ابن تيمية أيضا فقد عرف من موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخص والعم، حتى قيل إنه ما اقتتل يهودي ومسلم ولا نصراني ومسلم ولمشرك ومسلم إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك. وقد علل ابن تيمية وقوف الرافضة مع الكفار على المسلمين أنهم يرون المسلمين مرتدين، وإن كانوا يعاملونهم بالتقية والمرتد شر من الكافر الأصلي، ولهذا يعاونون الكفار الأصليين على المسلمين لأنهم مرتدون عندهم. ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير الرافضة على التعيين، وإنما شاع هذا القول في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية مع ظهور دولة للشيعة في إيران عام 1399 ميلاديا. فأصيبت دول الخليج النفطية الضعيفة بالرعب، وشجعت كل من يكتب ضد الشيعة، فتطوع البعض بالقول بكفرهم، وليس هذا قول أهل السنة كما قال ابن تيمية رحمه الله. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. وقال ابن تيمية أيضا في كلامه عن الإسماعيلية والإمامية الاثنى عشرية خير منهم بكثير، فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا، ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم. واعلم أن الكفر هو الكفر، وما يكفر به الرافضي الشيعي يكفر به السني، ألا أن الشيعة اختصوا من دون سائر فرق المسلمين بمقالات مكفرة أصبحت من خصائصهم وأكثر شيوعا فيهم. فهذا ما نوصي بدراسته في الاعتقاد في المرتبة الثانية من مراتب الدراسة الشرعية. فإذا أتم الطالب دراسة ما ذكرناه في الاعتقاد هنا وفي المرتبة الأولى وأراد التبحر في هذا الشأن، فعليه بما سنذكره من كتب الاعتقاد في المرتبة الثالثة إن شاء الله تعالى. وإنني في هذا المقام أحذر تحذيرا شديدا من كثير من الكتب المصنفة في الاعتقاد والتي تشتمل على مخالفات لاعتقاد أهل السنة تخفي على كثير من الطلاب، سواء كان مؤلفوها من المعاصرين أو من الأقدمين، ويدخل في هذا ما يدرس في الاعتقاد في المعاهد والجامعات الإسلامية في معظم بلدان المسلمين كالأزهر بمصر، ومعاهد بلاد المشرق كالهند وباكستان وأفغانستان والعراق والشام، ومعاهد بلاد المغرب العربي والسودان. ولهذا أوصي طلاب هذه المعاهد وغيرهم بدراسة ما أوصيت به من كتب في الاعتقاد ليتبينوا فساد ما يدرس لهم. قال ابن تيمية رحمه الله وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة، والقول الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك الكتب، بل ولا عرفه مصنفها ولا شعر به، وهذه هي حقيقة حال كثير من كتب الاعتقاد المتداولة الآن. فهذا ما نوصي به من كتب الاعتقاد والفرق في المرتبة الثانية.